كلوسي فصل 3. أكيد لقيتوا حياة جديدة في بعاث المسيح، وعشان ده خطوا بالكم في الأشياء القائدين في السماء مع المسيح القائد جنب الله في نص الزيناي. خطوا أفكاركم في الخمام السماوي وما في خمام الأرض، عشان أنتوا متوا مع المسيح والحياة الله أنطاها ليكو هي لسه ما تنشاف، هي مع المسيح في إيدين الله. المسيح هو بقي لكو الحياة، ووقت هو يجي بتان أنتوا تبينوا معايا في مجدة. عشان ده قش مرة واحد من قلوبكو كل شيء من الأرض، مثل الزنا والحال الشينة والشهوات الفسلين والنية الفسلة والطمع. وبالصحيح الطمع هو عبادة الأصنام، في شأن الذنوب دول غضب الله ينزل فوق العاصيين. وأول أنتوا كلها حالكوا كانت مثل حالهم وقت أنتوا قاعدين تتابعوا الشهوات دول، لكن هسا خلوا منكم كل شيء الماء عديل، صلوا من قلوبكم الزعل والقبينة والحسيفة والقطيعة والكلام الشين. ما تكذبوا لأخوانكم بتان، عشان أنتوا خليتوا الحال القديمة مع كل عاداتها. أنت شلتوا الحياة الجديدة والله قاعد يجددكم ويزيد لكم على الإرفة لحد تشابهوا مثل صورة الله الخلقاكم. وفي الحياة الجديدة دي ما مهم بتان كان نادم يهودي ولا ما يهودي، وكان هو مطهر ولا ما مطهر، وكان هو أجنبي ولا من الكدادة ولا عبد ولا حر، لكن المسيح بس المهم وهو قاعد فينا كلنا. يا ناس الله اختاراكو بقوتوا صالحين ومحبوبين، عشان ده ألبسوا المحنة وخلي قلوبكو يبقوا بيض ونفسكو يبقى بارد، وأبقوا ضلولين وصبورين، وصبروا نفسكو أن بيناتكو بالمحبة. وكان نادم عنده شكوى فوق أخوه خليه سامحة، الرب سامحاكو، وعشان ده واجب ليكو تسامحوا أن بيناتكو. وزيدوا لكل الأشياء دول المحبة، أتربط كل شيء تمام وتجيب الوحدة. خلوا سلام المسيح يملك في قلوبكم، عشان الله ناداكم لتعيشوا في السلام وجعلاكم جسم واحد، وأبقوا شكورين. خلوا كلام المسيح يسكن أن بيناتكم بكل بركاته، قلوا مبيا أي واحد وأشاجعوا أن بيناتكم بإرفة تمام. أشكروا الله في قلوبكم وسبحوا لله بتسابيح وأناشيد ومدح من الروح القدوس. وكل شيء تسووه كان بكلام ولا بفعل، سووه باسم الرب عيسى وباسمه أشكروا الله أبوكو. يا الأوين أسمعا كلام رجالك مثل واجب للأوين اللي تابعا الرب. يا الرجال حبوا أوينكو وما تقربوا ليهن في قلوبكم. يا العيال تابعوا كلام والدينكم في كل شيء، عشان ده يرضي ربنا. يا أبهات العيال ما تزعلوا عيالكم، كان تزعلوهم زيادة أكون يكسروا. يا العبيد في كل شيء تابعوا كلام الناس اللي بقوا سيادكم في الدنيا، تابعوا كلامهم دايما، وما وقت هم قاعدين يشوفوكوا بس ولا وقت تدوروا منهم الشكر، لكن تابعوا كلامهم بنية مخلصة، عشان ربنا هو سيدكو اللي انتو خايفين منه. أي خدمة اللي ينطوكو أخدموها بنية واحدة، خطوا في أفكاركو قدر تخدموا لربنا وما للناس بس، أعرفوا قدر تلقوا ورثة من الرب ودي بس أجرتكو. أنتوا قاعدين تخدموا لربنا المسيح، وأي نادم اللي يسوي شيء فسل الرب يعاقبه في شان فسالته. ربنا ما يفند الناس.